الحياة مجاهدة أو مقاتلة أو أولى ولن أجري أعوص من ذلك أعوص. لماذا نحن نشغل أنفسنا بأمر عويص وندع ما هو أعوص؟ هذا واصل الوقتين وأخواننا دون أيضا يدندنون حول جانب ذلك. الآن لس نظر الشباب إلى وضع السكان إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو المجاهدة إلى آخره، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. نتيجة ذلك ما رأيناه في الحرم المكي، ما رأيناه في مصر، ما رأيناه في سوريا، ما رأيناه أخيرا في الجزائر. هذه آثار، هذه إيش؟ الكتابات السابقة لأوانها. ما عاد يقول هذا لا يجوز يحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.